فتبين له أن ما دون المساجد لم يقصر وما كان فيها أو أكثر منها فقد قصر. هذا مستحيل عن أي إنسان. لذلك فنحن نستطيع أن نحتج بمنطوق هذا الحديث أي التصريح الثلاثة لا لم يكون الهدى دون الثلاثة. هذا الحديث الذي يمكن أن يتمسك به بعض من يقيد السفر المجيز للقصر والإفطار في رمضان ومع ذلك فيرد فيه ما يأتي، وهو أن السفر لا يكون الذي خرج من بلدته وانطلق يمشي لا يكون مسافرا بمجرد أنه انقطع هذه المسافة أو أكثر منها، فلا بد من أن تتوفر في شخص هذا الخارج الذي قطع هذه المسافة لا بد من أن تتوفر فيه أمور أخرى ليصبح بمجموعها مسافرا تترتب عليه أحكام السفر. قبل ذلك وهذا أمر بدعي جدا، وهو أن هذا الذي قطع المسافة لا بد أن يكون قد نوى السفر، وهذا أمر واضح لأنه إنما العمل بالنيات. فرجل خرج للنزهة مثلا وقطع مسافة للفراسخ، هذا لا يقال إنه مسافر. لماذا؟ ما نوى السفر، وقد تكون مسافة أصلا وأصلا ما نوى السفر. هذه المسافة إذا قطعها الإنسان زائد مع أمور أخرى أولها أن ينهي بذلك السفر. وحين قد الإنسان مجرد ما خرج من بلده وقضى هذه المسافة صار مسافرا لا بد أن يلاحظ في ذلك كونه نوى السفر. ثم في كثير من الأحيان وهذا أظن يلحظه كل فرد منا يخرج ويقطع مسافة أكثر من ذلك، يخرج ليقضي أمرا في بلدة قريبة منه ويعود بعد يومين لساعة وقد مع ذلك لا يمكننا أن نقول بأنه شاق. إذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه ولا نأخذ المفهوم، بحيث أننا نقول كل إنسان خرج من بلدته ناويا السفر واستعد السفر سواء كانت مسافة ثلاثة أميال فأكثر أو أقل من ذلك، لأننا ذكرنا أن هذا المفهوم لا يحسده الراوي ولا يمكن أن يحسده. فماذا نلاحظ إذن في حكم السفر أو في حكم المسافر؟ هو أن يكون نوى السفر واستعد له، فكل من تصف بهذه الصفة عليه بعد ذلك أن المسافة طالت أو قصرت. هذا في اعتقادي أمر واضح، ولكن الناس كما بلونا ذلك منهم عشرات والمئات المرات يتشككون في أعمالهم هم أنفسهم. أحدهم يخرج للنزهة ولا يخطر في باله أنه مسافر ولا أنه استعد استعداد السفر، فلما يأخذ القضية مسافة قطعها وهي مسافة طويلة وأضعاف بعض عن هذه المسافة يعتبر هذا مسافر لأنه قطع مسافة طويلة، وبإذن الله هذه مشينا ساعات في السيارة قطع 100 كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل، فلما لا نكون مسافرين؟ الجواب حكى وطول المسافة وقصرها. فانظر نفسك أنت لما خرجت من بلدك هل نويت السفر واستعددت للسفر؟ إن كان الجواب نعم ما يهمك بقى المسافة التي أنت قطعتها، والعكس بالعكس إذا كنت لم تعزم على السفر ولم تهيئ نفسك له ولم قطعت مسافات طويلة فأنت لست مسافرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا بالمسافة التي نقطعها، هل هي طويلة أم قصيرة؟ هذا في اعتقادي لنرتاح أولا من الشوشرة والخلاف، وثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون الصواب في هذه المسألة. لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم، كثيرة أو قليلة. والشيء الثاني أن نلاحظ أننا نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر ومستعدين للسفر أم لا؟ وأنا في الأمس القريب يعني سئلت ونحن في الطريق إلى المكان الذي اجتمعنا فيه أمس، إيش يسمونه المكان؟ المخيم، نعم، حلبية. فسألنا بعضهم هذا سفر ولا لا؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع وأهل الدار أدراما فيها، لكن أنا قلت والله ما يشعر أني هنا بالمساجد مش أجل، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا لا أزال مسافرا، أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في صغر، بل أنا في نزهة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر، ما شعر بشيء من هذا إطلاقا. مع ذلك أنا أحكم بهذا ولا يجوز لي لا شرعا ولا عقلا أن أحكم على أهل الدار، لأن أهل الدار أحكمنا فيها. لكن أنا أقول كمثال، أنا لما خرجت هنا وقيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك أنا مخيم ونعتدل ونستلم على الأقوال، وركبنا السيارة وانطلقت بنا قصر الأرض الطيب، ما شعرت إطلاقا أني مسافر أبدا. لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم؟ طبعا الأمر يختلف تماما. إيه؟ العاج يحتفظ. نعم؟ أقول العاج يحتفظ. وبالعاج صحيح. وبالعاج يا روح الأبنى أيضا. لكن القضية الآن على كل حال نحن إذا كان لكم رأي فيما نتكلم نريد أن نسمع والمرء قوي بأخيه. نعم. فأقول ينبغي الشيء الذي ينبغي إذا ملاحظته، وهذا شيء أساسي في الحقيقة، لا تبحثوا في دون المسافر تشرها، لأن هذه قضية نية التي يعني قبل المشكلة تقضي عليها، وإنما ابحثوا في ذوات أنفسكم، لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا، رجلان خرج من بلدة أحد ما يعتبر مسافر والآخر لا يعتبر مسافر ومن السافر واحدة، إذا المسافر لا تحدد المسافر من غير المسافر. إنما تتحدد قضية السفر لوضع الإنسان ونيته، فإذا فعلا استعد استعداد المسافر، وهذا الاستعداد له دلالات عرفية، أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا ومعروفا بالناس أنه سفر، هل يفعل كما لو خرج مثلا من الدار الى السوق يودع اهله؟ الجواب بطبيعه الحال لا، لكن العكس من ذلك، لما يسافر سفرا يودع اهله، قد يعانق من يجوز معانقته ويقدر من يجوز معانقته ويصادر من لا يجوز تقبيله ونحو ذلك، فيودع بطريقه ليست يعني هذه الصوره هي من عاده المقيم والذي لا يريد المسافر. هذه الغاية أريد منها أن ألفت النظر أنه يعني كيف نعرف كون الإنسان بعد أن يقصد النية، كيف يمكن أن نعرف بجسم المهجور أن هذا مسافر ولا لا؟ فمن ذلك أنه يودع أهله بأي طريقة ما، والطرائق هنا قد تختلف. شيء ثاني، في هناك عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها، عندنا مثلا نحن في دمشق مصيف اسمه مضايا الزبداني بقين، يبعد عن دمشق 50 كيلومتر، لما احدنا يخرج من دمشق لا يقول انا اسافر الى الزبداني او مضايا بقين، انما انا ذاهب للتنزه هنا، بينما إذا ذهب إلى بيروت والمسافر ضعف هذه المسافر يعني 100 كيلومتر يقول أنا مسافر إلى بيروت مسافر إلى حمار مسافر إلى حمص أقرب من حمار طبعا خلق حجلا يريحنا أيضا في أي قضية أن ننظر ما هو عرف الناس في خروج أهل البلد من بلدهم إلى بلد أخرى. أقول هذا بهذا التعليل لأنه قد يخرج الإنسان إلى الصحراء ليس هناك مكان يقصده من بذاته، فهنا حقيقة يأتي بعض غير المشاجر لأنه لا يدري حين يحط رحله. المكان في هناك عرف عام كما ذكر بعض الإخوان أمس أنه من هنا إلى الوقت قال أنهم كانوا قديما يعتبرون هذه الثغرة يعتبرون إيش ثغرة والآن لا يعتبرون ثغرة حتى الآن طبعا ناقل قيل لي هكذا. فقلت إذا كان الآن هذا الانطلاق من الكيه الوقت لا يعتبر ثغرة عرفا إذن هذا ليس بثغرة. العرف له دخل في القضايا يعني العرف مما يتشكل مما يتألف من نظرة الناس إلى واقعهم. فالذين يقطعون هذه المسافة ما بين ما بين الوفرة إحساسهم الخاص هو الذي يوحي إليهم أنهم في سفر أو ليسوا في سفر. أحلى من الأمور التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم لو يعرف إذا كان هو مسافر أو غير مسافر النظر إلى عرف الناس. إذا اختلف العرف فهذا قد يقع فعلا فلنرجع للضوابط التي أمكننا آنفا أن نذكر بعضها. وعلى كل حال في اعتقادي أن هذه المسألة ما دام هي موضع خلاف بين العلماء قديما فما استحسن أن يقع فيه جدل كثير وطويل بين بعضنا البعض كما كل إنسان لا كما قال تعالى نجد الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت حينما تخرج من بلد إلى تلك البلدة معي أنا فقد أرى نفسي غير مسافر وترى نفسك مسافرا أو العكس أرى نفسي مسافرا وترى نفسك مسافرا فالأمر إذا واسع والإنسان يندم بحسب ما قام في نفسه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق. الأمر في هذا السؤال الثاني الجواب عن السؤال الأول. أنا أقول لك انظر إلى وضعك هناك. وضعك هناك أنت تشعر في سفر ولا في نقاط والجواب أنت تعرف الله. يعني كتان بالإنسان يخرج من القيود إلى أي بلدة قريبة أو بعيدة لقصد ملاحقة الأعمال فهو ما أقام هناك المدرة كلها فهو ملهوج مرتاح هناك أكثر من استراحة في بلده. في هذا حال تحاج مقيم وليس حال مسافر وهكذا. ونقول هذا أيضا للسبب السابق وهو أن ليس هناك أحاديث توضح متى يصبح مقيما. في أقوال كثيرة ناس يقولون إذا نوى الإقامة أربعة أيام خلاص دخل في حكم المقيم. ناس يقولون لا 15 16 يوم عند الحنفية وغيرهم. وكلهم يحتاج بوقائع أعيان وقعت الذي أكثر ما يكون مثلا 16 يوم. ليه يا أخي 16؟ ليه مو 17؟ لأن أحلام الرسول أقام في غزوة سلة بعد أن رجع ونصره الله وبقي هناك في مهد أموره دولة المسلمين بقي 16 يوما وهو يقصر. أي ما يدرين أنه لو في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له يتأخر يوم آخر يصير بعد ذلك 16 يصير مقيما. ما في عندنا دليل. كما قلت بالنسبة لحديث أنس أنه كان إذا سافر مسافة فرازة قصر، ليس معناه أن دون ذلك ما قصر لأن هذا لا يمكن يحاط به. كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس ما أظن ذكر أن الرسول قام 16 يوم وهو يقصر، لهذا ليس معناه أنه لو قضى له في حاجة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين، لكن وقد جاء في سنن داود من حديث عن عمر بن الحصين أن الرسول عليه السلام أقام في غزوة تبوك 20 يوما وهو يقصر. لكن ليس لي أن أحتج بهذا الحديث لأني أن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث، فلا أريد من نفسي أن أستدل بالحديث الضعيف استدلالا، ولكن كل ما في الأمر أن يستأنس به استئناسا بقوله إن يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى. بعد هذا إذا لا تقيد الإقامة أيضا بأيام، وإنما الذي يقيده بقوله لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي. على الله في حالة يعني حالة طالب العلم عندك تريد تسافر إلى أمريكا أو إلى أي دولة، فما هو حالك؟ غريب أو مسافر، هذا مستقر وهذا مخيف. نعم. الشيء الثاني هو أن يعني حسب ما ذكرت أن العرف هو يعني قد يكون يعني ما يتنسي عن حالة يعني بعض الناس يمكن كل إحصار فيه مثلاً فرزة قريبة البحرين قد تحتاج اليومين أو ثلاثة أو قد يذهب في نفس اليوم، فحالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة حق أهلاً متعودين أن هذا الإنسان يخرج ويرجع يعني، فما يوزعهم كما يعني لو أن نعم الصباح راجع في المنزل، فما حالة يعني في الحالة؟ أسأله اشتد قلبك أن أستاذ المسؤول، أسأله هو ولا هو بيودع أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيودعه، أسأله أنت إيش يعني قاصد السفر ولا لا؟ يعني لو توجد إنسان وهو يقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل القبلة ليصلي، أخي شو أصلي؟ بيقول لك الفرض أو بيقول لك إيش؟ النفل. ليه؟ لأن حضر في نفسه تماما، يقول يا هذا الذي يريد أن يسافر كما قلت مثلا البحرين، أخي أنت قاصد سفر ولا لا؟ والله إذا وصل الأمر للإنسان ما يعرف هو إيش ناوي فهو المفتي ما يعمل شيئا، لا أولا. يعني تقول مثلا بالنسبة يعني مفهوم السفر بالنسبة للشخص، أنا وضحنا مفهوم السفر بعد التوضيح هذا، أنت استشفي قلبك من الأسباب المفتوح بعد هذا، من قبل هذا لا. يعني أنا مقيم تقترضني مع المجموعة، أنا على الشخص الشخص يعني نحن قرشنا مجموعة أنا ما أعرف. لكن حاصل لي مرة ثانية على شان هو في توضيح السجلين على رأي الشافعي. نعم. خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما. وبعض وكلنا من منطلق واحد. وينبغي أن تكون رحلة واحدة. لأن رحلة واحدة أو كذا. نعم. ولكن بعضنا رأى شرعا أنه يلزمه القصد لأنه مسافر. وبعضنا رأى أنها ليست بسفر. إنما هي منزهة أو فسحة. ثم جئنا للصلاة. أيوه. فكيف ينبغي أن نصلي؟ لو مثلا تقدم أحدنا ممن يرى القصر، فما وضع يعني الذي يخالفه في رأي وراءه أو لا؟ إذا كان الإمام الذي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعة، وإذا كان العكس أي أن الإمام مسافر وصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين فهو إذا سلم